الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. هذه قراءة من سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي رحمه الله، وما زلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سياق دلائل للنبوة النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال: باب من إخباره صلى الله عليه وسلم بالكوائم بعده فوقعت كما أخبر. وهذه من أدلة صدقه صلى الله عليه وسلم، ومعنى كوائم يعني الأمور الكائنة التي تواقع. أخبر النبي بأمور كثيرة ستقع بعده من وفاته وإلى قيام الساعة، فأخبر بآلاف الغيوب التي ستقع، وكل ما أخبر به وقع كما أخبر به النبي صلى الله وسلامه عليه إلى يومنا هذا. حديث شعبة عن علي بن ثابت عن عبد الله بن زيد عن حذيفة قال: لقد حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يكون حتى تقوم الساعة. هذا حذيفة بن اليمان. غير أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة منها. والحديث رواه الإمام مسلم. يعني يقول هذه مسألة ما سألت عن النبي عنها، والنبي أخبر بأن أهل المدينة سيخرجون منها، وهذا عند الدجال، وهذا عندما يأتي الدجال فإنها ترجف المدينة. أخبر النبي بأنها في المدينة ترجف ثلاث رجفات، وأن أهلها يخرجون منها ويتركونها. فيقول: ما سألته يعني ما الذي يخرج أهل المدينة منها. وقال الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك فيه شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكر. وهذا المقام من الفجر إلى المغرب، يحدثه النبي صلى الله عليه وسلم، فقط يتخلله الصلاة، ينزل من المنبر يصلي ثم يعود إلى منبره، وذلك من أذان الفجر، من صلاة الفجر إلى مغيب الشمس. يقول حذيفة: قام فينا رسول الله مقاما ما ترك فيه شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله، أي من الذين استمعوا. وفي لفظ: حافظه من حافظه، وإنه لا يكون منه الشيء فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه. يقول: يقع شيء سمعته من النبي ثم نسيته، يقول لما يقع يقول أذكره، أقول رسول حدثنا بهذا العمل. يقول: مثل رجل كنت تعرفه ثم غاب عنك فنسيته، ثم إذا قابلته بعد مدة تتذكر أن هذا الرجل هو فلان. وهذا الحديث رواه الشيخان. وقال عروة بن ثابت: حدثنا علباء بن أحمر حدثنا أبو زيد قال: صلى بنا رسول الله الفجر صلى الله عليه وسلم، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى أظنه قال حضرت العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد فخطبنا حتى غربت الشمس. قال: فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأحفظنا أعلمنا. يعني الذي حفظ هو الذي عنده العلم. قال: أحفظنا أعلمنا. من اللي حفظ هذا السرد الطويل طول النهار والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث. وقال إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن خباب قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تدعو الله لنا؟ هذا كان في مكة، في مكة أيام ضعف المسلمين وذلة أهل الإسلام. فيقول خباب: شكونا إلى النبي يعني حالنا، وقلنا له: يا رسول الله ألا تستنصر الله لنا؟ فجلس مخمارا وجهه، يعني النبي جلس من وهو متكئ في ظل الكعبة وجهه أحمر، يعني من ما يعني الحاح أصحابه أن يدعو الله تبارك وتعالى بأن يكشف عنهم هذا يعني الذل الذي هم فيه. ثم قال لهم النبي: والله إن من كان قبلكم ليؤخذ الرجل فتحفر له الحفرة فيوضع المنشار على رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عنه، أو يمشط بأمشاط الحديد ما بين عصبه ولحمه ما يصرف ذلك عن دينه. ذكرهم النبي بأنه قد لقي المؤمنون قبلهم من الأذى ما لم ينالوهم من الأذى. ثم قال النبي: وليتمن الله ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب منكم من صنعاء إلى حضرموت. لا يخشى إلا الله، لا يخشى إلا الله عز وجل أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. والحديث متفق عليه، وقد وقع الأمر كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة الذين سمعوه رأوا هذا بأم عينهم، رأوا أن الشخص يخرج من حضرموت إلى مكة لا يخاف إلا الله يعني والذئب على غنمه، وانتهى كل المشركون الذين كانوا يعني لهم القوة والسيطرة على الجزيرة انتهوا جميعا. وحدث الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الثوري عن ابن المنكدر عن جابر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من أنماط؟ قلت يا رسول الله وأنا يكون لي أنماط؟ قال: أما إنها ستكون. النبي يقول لجابر بن عبد الله الأنصاري وهو من فقراء الأنصار، يقول لكم أنماط، الأنماط اللي هي مثل السجاجيد والمخارف والزواني. يقول رسول الله: من أين لنا أنماط؟ يعني كيف يكون لنا أنماط؟ أعرف طبعا فقراء. فقال: إنها ستكون لكم، ستكون لكم. هذا إخبار بالمستقبل وقد كان. قال يقول جابر: فأنا أقول اليوم لامرأتي: نحن نحي عني أنماطتي، فتقول: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم أنماط بعدي؟ فأتركها. والحديث متفق عليه. يقول بعدين يعني اشترت زوجتي المفارش هذه الفراشتها، قلنا أنا زيحي عنها السجادة لا يريد يعني من زخارف الدنيا. يقول الرسول: ما قال إنه سيكون لكم أنماط؟ يعني أخبر بهذا؟ يقول: فأسكت، إذا قالت لي هذا أسكت عن هذا. وقال هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير النميري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم تفتح الشام فيأتي قوم فيبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم تفتح العراق فيأتي قوم فيبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم. هذا كذلك إخبار من النبي لأن هذه الأقاليم تفتح ويدخلها المسلمون وتنضم إلى أمة الإسلام، وهذا كله من إخبار بغير. كل هذا وقع بعد يعني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر بأن أهل المدينة يعني سيرحلون منها عندما تفتح هذه الأمصار، يخرجون منها، والنبي يقول: المدينة خير لهم، يعني بقاؤه في المدينة خير من أن يرتحلوا ويهاجروا إلى هذه الأمصار التي تفتح. ومعنى يبثون يعني يسوقون دوابهم وأهلهم ويخرجون من المدينة إلى هذه الأمصار. وقال الوليد بن مسلم عن عبد الله بن علاء بن زبر حدثنا بشر بن عبيد الله أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول: سمعت عوف بن مالك الأجيع يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدن، فقال لي: يا عوف، أعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كعقاص الغنم، ثم استفاضة المال فيكم حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساقطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. والحديث أخرجه الإمام البخاري. هذه أيضا إخبار بهذه الغيوب يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي لعوف بن مالك يقول: أعدد ستا بين يدي الساعة، ست يعني أحداث عظيمة ستكون قبل الساعة، موتي، موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فتح المقدس، تفتح بيت المقدس، ثم موتان، موتان يعني موت ذريع مثل الوباء، يأخذ فيكم كعقاص الغنم. عقاص الغنم نوع من المرض، إذا انتشر في الغنم كلها تموت، المرعى كله يموت. ثم استفاضة المال فيكم، يعني يستفيد المال، هذا الأمر الرابع، حتى يعطى رجل 100 دينار فيظل صاخب، و100 دينار أمر عظيم، المال يصير كثير ويصير يعني قدرة الشرائية له قليلة، فيستفيد المال اللي هو النقود. قال: ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخل، فتنة تدخل كل بيت من بيوت يعني العرب، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، بني الأصفر الروم، فيغدرون يعني في هذه الهدنة. ومعنى الغدر أنهم يعني بعد أن عاهدوا الهدنة على عدم القتال يعني يغدروا ويقاتلوا المسلمين. فيأتونكم تحت 80 غاية، 80 غاية 80 راية، تحت كل غاية 12,000 يعني تتألب عليكم أمم الروم كلها وتحارب. قال ابن وهب أخبرني حرملة ابن عمران عن عبد الرحمن بن شماسة سمع أبا ذر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. هذا إخبار النبي بفتح مصر، قال إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، القيراط اللي هي وحدة مساحة للأرض. قال فاستوصوا بأهلها أهل مصر خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. ذمة عهد، والرحم وذلك يعني الرحم من امرأتين مصريتين، الأولى هاجر عليه السلام أم العرب، والعرب كلهم هي يعني يدي هاجر يعني زوجة إبراهيم عليه السلام، وهي أم إسماعيل، وإسماعيل هو أبو العرب، أبو العرب جميعا قحطانيين وعدنانيين. وكذلك الرحم من مالية القبطية، فإن النبي تزوجها صلى الله عليه وسلم وولدت له إبراهيم، فالرحم من هاتين. فقال إن لهم ذمة عهد ورحم استوصوا بهم خيرا لهذا. وقال الليث وغيره عن ابن شهاب عن ابن لكعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا، القبط هم أهل مصر، فإن لهم ذمة ورحمة. وقال وقد رواه موسى بن عيان عن إسحاق بن راشد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه متصلا. قال ابن عيينة من الناس من يقول هاجر أم إسماعيل كانت قبطية، ومن الناس من يقول مارية أم إبراهيم قبطية، والرحم من هذين، من يعني هاجر أم إسماعيل فإن تزوجها يعني أهداها له، أهداها لإبراهيم ملك مصر، ومارية أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم المقوقس ملك مصر. وقال معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، وقيصر لا يهلكن ثم لا يكون قيصر بعده، ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله. هذا من أعظم أعلام النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي أخبر بهلاك كسرى وقال لا يكون كسرى بعده يعني يوم القيامة. وبالفعل لما هلك كسرى لم تقم دولة للأساسرة بعد ذلك أخر. ثم قال النبي ولا يهلكن قيصر، وقيصر كان في وقت النبي هو عراق، رأس الكنيسة الشرقية، وأخبر النبي بأنه إذا هلك فلا كسرى بعده، لن يقوم يعني للنصارى يعني في كنيستهم الشرقية كان كسرى بعد هذا، وقد كان كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقال النبي ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله، كنوز كسرى وقيصر ستنفق في سبيل الله، وقد كان فإنها وزعت على الغانمين وانتحقت كذلك ببيت بني المسلمين وأنفقت كلها في سبيل الله. قال الإمام الذهبي أما كسرى وقيصر الموجودان عند مقالته صلى الله عليه وسلم فإنهما هلك، ولم يكن بعد كسرى كسرى آخر، ولا بعد قيصر بالشام قيصر آخر، وأنفقت كنوزهما في سبيل الله بأمر عمر رضي الله تعالى أمر أن تنفق كل الكنوز في سبيل الله. وبقي للقياصرة ملك بالروم اللي هو الكنيسة الغربية، الكنيسة الغربية اللي محلها روما. يقول الذهبي بقي القاصرة ملك بالروم وقسطنطينية لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ملكه حين أكرم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقضي الله تعالى فتح القسطنطينية. هذا الكلام طبعا كان قبل فتح القسطنطينية، وقد فتحت القسطنطينية بعد ذلك في عهد محمد الفاتح العثماني. قال ولم يبق للأكاسرة ملك لقوله صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه حين مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن كسرى عندما أتاه كتاب النبي من محمد بن عبد الله إلى كسرى من عظيم فارس السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم، وإن لم تسلم فإنما عليك إثم الكارين. لما جاهز الكتاب مزقه، فقال النبي مزق الله ملكه وقدها، مزق الله ملكه وانتهى. وروى حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن أن عمر أوتي بفروة كسرى فوضعت بين يديه، وفي القوم صراخة بن مالك بن جعش، قال فألقى إليه سوار كسرى بن هرمز فجعلهما في يديه فبلغا منكبيه، يعني السوارين من الذهب حطهم من هنا فوصلوا إلى المنكب. كل هذه الثور، ثور كسرى التي كان يتحلى بها من الرسغ إلى المنكب، لبسها يعني صراقة ابن مالك وبأمر النبي وبإخبار النبي، لأن صراقة هو الذي يعني اتبع النبي عند الهجرة، وقال له النبي يعني ما ظننت إذا لبست السوار كسرى، قال اكتب الكتاب، فكتب له النبي الكتاب، وعاش صراقة حتى فتحت يعني فارس، وأتي بكنوز كسرى وجاء قدم الكتاب إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، وقال له النبي قال لك تلبسهما أو تأخذهما، فإذا في تلبسهما فقد إذا نزعهما. بس جلسوا على كرسي وحط عليه التاج، تاج كسرى، ولبس أساوره، يعني كل هذا فعله لصراقة، وكان رجلا جسيما. قال فألقى إليه سوار كسرى بن هرمز فجعلهما في يديه فبلغ منكبيه، فلما رآهما عمر في يدي صراقة قال الحمد لله، سوار كسرى في يد صراقة أعرابي من بني مدلج. يعني من هو صراقة؟ قال أعرابي، أعرابي ساكن البادية من العرب، من بني مدلج، يعني أيضا يعني ليس من قبيلة يعني شريفة من قبائل العرب الكبرى. فحمد الله تبارك وتعالى إن هذه أساور كسرى يلبسها رجل أعرابي من عموم أعراب الجزيرة. وقال ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن عدي بن حاتم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلت لي الحيرة كأنياب الكلاب وإنكم ستفتحونها. فقام رجل فقال يا رسول الله هب لي ابنة بقايلة، قال هي لك، فأعطوه إياها. فجاء أبوها فقال أتبيعها؟ قال نعم. قال بكم؟ قال احكم ما شئت. قال بألف درهم. قال قد أخذتها. قالوا له لو قلت 30,000 لأخذها. قال وهل عدد أكثر من 1000؟ هذا أيضا يعني من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إخبار تفصيل. النبي يقول مثل في الحيرة، الحيرة في العراق، يقول كأنياب الكلاب، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم كأنياب الكلاب، أي أن قصورها بيضاء، وقال لكم ستفتحونها. وأخبر النبي أن أول ما يفتحوها يجدوا فيها ابنة بقيلة، امرأة معتجرة عمامة ابنة فلان هذه، أول ما يجدوا. فقال رسول الله حبه واحد، قال يا رسول الله حبها لي. فقال النبي هي لك. فكان هذا الرجل ممن فتح يعني ممن فتحوا الحيرة، وقدم كتابه للأمير وقال له أنا رسول وهب لي يعني هذه المرأة. وجد المرأة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له هي لك، أخذها بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بعد سنين، فتحت الحيرة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ثم جاء أبوها قال له بعنيها لأن أصبحت سبية. فقال له بكم؟ قال له بألف. قال له خلاص بعته. فقال له يعني تبتاحها بألف ما قلت؟ يقول 30,000، كم بعلك إياها؟ فقال الله من لا أعرف بعد الألف عدا، يقول أنا أظن الألف ما في عدد ثاني بعد الألف. فقال لا أعرف بعد الألف شيء، بعد الألف شيء، هل هناك يقول شيء أكثر من ألف؟ هذا أقصى ما يظنه من العدد. وقال سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد ومكحول عن أبي إدريس الخولاني عن عبد الله بن حوال الأزدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستجندون أجنادا، جندا بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن. فقلت يا رسول الله خير لي، قال عليكم الشام، فمن أبى فليلحق بيمنه وليسقى من غدره، فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله. قال أبو إدريس من تكفل الله به فلا ضيعة عليه. وهذا الحديث صحيح، يعني النبي أخبر بأنهم أن أهل الإسلام في المدينة بعد النبي سيجللون أجناد، أجناد تروح تفتح اليمن وأجناد تفتح يعني الشام أجلت تفتح بابا. ف أبو إدريس الخولاني قال رسول الله اغفر لي، يعني وين أروح، أي جهة أروح؟ فقال النبي عليك بالشام، عليك بالشام، لأن اليمن سيكون فيها غدر، فقال له عليك بالشام. فلذلك يعني أطاع النبي عليه وسلم، وكان من يعني الجنود الذين توجهوا إلى فتح الشام. وقال معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان، قوما من الأعاجم حمر الوجوه فطس الأنوف صغار الأعين كأن وجوههم المجان المطرقة. وقال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. وهذا الفتان، هذا أولئك الذين يصفهم النبي صلى الله عليه وسلم هم المغول. وأخبر النبي بأن المسلمين سيقاتلون، وقال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوز وكرمان، هذه في شمال إيران الآن. ثم قال: قوم الأعاجم حمر الوجوه فطس الأنوف، الآن في الأفطس هو يعني الداخل في الوجه، صغار الأعين كأن وجوههم المجان المطرقة، المجان المجنة اللي هي الترس، يعني أن وجهه يكون يعني مثل صفيحة واحدة، وهذه صفة وجوه يعني المغول. وقال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. قال هشيم عن سير بن أبي الحكم عن جبر بن عبيدة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهند، فإن أدركتها أنفق فيها مالي ونفسي، فإن استشهدت كنت من أفضل الشهداء، وإن رجعت فأنا أبو هريرة المحرر. وهذا حديث غريب. وقال حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ذات ليلة كأن في دار عقبة بن رافع، وأتينا رطب من رطب بن طاف، فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. هذا حديث رواه الإمام مسلم. هذه رؤية رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ذات ليلة كأننا في دار عقبة بن رافع، هذا شخص من الصحابة، وأتينا برطب من رطب بن طاف، فقال له: ماذا أولت هذا؟ فالنبي أولها على أسماء هؤلاء، قال: فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة، الرفعة لأن اسمه عقبة بن رافع، فالعقبة العاقبة ورافع من الرفعة، قال: أولت أن يكون لنا الرفعة والعاقبة لنا. وكذلك يعني أول الرطب الذي أتتهم من ابن طاف لأن ديننا قد طاب، بمعنى أنه قد طاب يعني قد نضج الدين وكمل واستقر في الأرض. وقال شعبة عن فرات الخزاز: سمع أبا حازم يقول: قاعدت أبا هريرة 5 سنين فسمعته يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلف نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوه ببيعة الأول في الأول، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. والحديث متفق عليه. وهذا أيضا أخبر من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون له خلفاء ولن يكون نبي بعده. وبالفعل منذ النسول إلى يومنا هذا لم يأتي نبي صادق كما أخبر الله تبارك وتعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن دجالون كذابون ادعوا النبوة، نعم يظهر كذبون، قد سيكون خلفاء ويكثرون. قالوا: فما تأمرنا بالنسبة للخلفاء؟ قال: فوا ببيعة الأول في الأول، الأول الذي بايعتموه وصفوا له بعهده، ثم يعني من بعده هكذا. وقال: إن الله سائلهم عما استرعاهم، يعني إن هؤلاء وإن أخذوا حقوقكم وظلموكم فإن الله سيسألهم عن يعني عما استرعاهم. وقال جرير بن حازم عن ليث عن عبد الرحمن بن صادق عن أبي ثعلبة الخشني عن أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله بدأ هذا الأمر نبوة ورحمة، وكائنا خلافة ورحمة، وكائنا ملكا عضوضا، وكائنا عتوا وجبرية وفسادا في الأمة، يستحلون الخروج والخمور والحرير، وينصرون على ذلك ويرزقون أبدا حتى يرضى الله. هذا أيضا من إخبار صلى الله عليه وسلم بما يكون بعده. قال بدأ هذا الدين بنبوة، نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونبوة رحمة، وكائن خلافة ورحمة، خلافة رحمة وهي خلفاء الأربعة الذين كانوا. ثم قال النبي وكائن ملكا عضودا، يأتي ملك عضود يعني العضد يعني يتمسك بالملك، وقد كان هذا في عهد يعني بني أمية وبني العباس. وكائن عتوا وجبريا، عتو ملك جبري بعد ذلك قهري يقهر الناس. وفسادا في الأمة، يستحلون الخروج والخمور والحرير وينصرون على ذلك ويرزقون أبدا حتى يأتي الله تبارك وتعالى. وقال عبد الوارث وغيره عن سعيد بن جهمان عن سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة، يعني الخلافة التي يكون الخلفاء فيها على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. وقد كان فإن انتهاء خلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 30 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يأتي الله ملك من يشاء. قال لي السفينة، السفينة هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم راوي الحديث، أمسك أبو هريرة 2 سنين وعمر 10 وعثمان 12 وعلي 6. قلت لسفينة إن هؤلاء يزعمون أن علي لم يكن خليفة، قال كذبت استاه بن الزرقاء يعني بن مروان كذا قال في علي 6، وإنما كانت خلافة علي 5 سنين إلا شهرين، وإنما تكمل 30 بـ10 أشهر زائدة عما ذكر لأبي بكر وعمر. وهذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك محمد. تفضل إقرأ من هذا. نقرأ شيء إن شاء الله يسير من حد الأرواح إلى بلاد الأفراح، وكل هذا في رؤية الرب تبارك وتعالى يعني يراه أهل الجنة. قال وأما حديث صهيب فرواه مسلم في صحيحه من حديث حمال بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله عز وجل تريدون شيئا أزيدكم، هذا خطاب الله لأهل الجنة، فيقولون يا ربي ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا النبي هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذا حديث رواه الأئمة عن حماد وتلقوه عن نبيهم بالقبول والتصديق. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.